الله على نعمه العظيمة حيث هدانا إلى الإسلام وأرسلنا إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وأرسل إلينا القرآن ليخرجنا من الظلمات إلى النور فله الحمد وله الشكر على ما أنعم وعلى ما أولى به وتفضل سبحانك رب العالمين إله عظيم ينهي ملكوت كل شيء ود لأحبابه وأوليائه معينا لهم ناصرا لهم آمنا بأيديهم أراد طريقه سهله عليهم وسدده عن الحق واشهد انه الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رحمه الله للعالمين وهدايته للخلق اجمعين صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله فلقد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشف الله بك الامه ومحى بك الظلمه وجاهدت في الله حق الجهاد حتى اتاك اليقين فجزاك الله عنا يا عالم الهدى ويا خير الاولين والاخرين ويا رحمه ربنا للعالمين جزاك الله عنا خير الجزاء صلى الله وسلم عليك صلاه وسلاما دائمين بدوام الله اما بعد فيقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما طاعه الله ورسوله هي العاصمه لكل انسان في الدنيا وهي النجاة لكل من اعتصم بها في الآخرة بمشيئة الله تبارك وتعالى فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله هداية ونورا للعالمين فما جاءنا من آيات وما جاءنا من أوامر في كتاب الله وما جاءنا من نواهي في كتاب الله فعلينا الالتزام بتلك الأوامر واجتناب تلك النواهي وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الطاعة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نلتزم بها وقضى بها وأمر بها وألزم بها وجعل الهلاك في مخالفتها وجعل النجاة فيها حينما يفعلها الإنسان هذه الطاعة وتلكم الفضيلة التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى والتي أكثر من الوصية فيها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهي طاعة الوالدين هذه الطاعة اللازمة الملزمة التي قرنها الله عز وجل بعد الأمر بعبادته ووحدانيته أن يطيع الإنسان والديه. ولذا قال رب العالمين: وقرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول شيء فهو المنعم وهو واهب الحياة وهو مسبب وهو الخالق والقادر. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، لأنهما السبب الذي جعلهما ربنا تبارك وتعالى سببا لوجودك في الدنيا. وبالوالدين إحسانا. ومن عجيب حينما نستعرض القرآن الكريم وآيات الذكر الحكيم، نجد أن الآيات التي تحدثت عن بر الوالدين وعن الوالدين نجدها في سبع آيات، سبع مواضع، وكل موضع من هذه المواضع السبعة له مكانة ومنزلة ومغايرة لما في الموضع الآخر. ولذلك حتى نفقه ونفهم ونتدبر آيات القرآن لا ينبغي أن نمر عليها مر الكرام، ولكن نقف عند هذه الآيات السبع وتلك المواضع التي ذكرها الله عز وجل والصيغ التي ذكرت فيها وبها هذه المواضع، فنجد أنها وردت في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، وكذلك وردت في سورة العنكبوت، وكذلك في سورة لقمان، وكذلك الموضع السابع في سورة الأحقاف. ووردت هذه الآيات الكريمة بصيغ مختلفة، فوردت في خمس آيات ذكر فيها إحسانا، فقال الله عز وجل مبينا حينما أخذ الميثاق على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله، قال وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة، وبالوالدين إحسانا. وحينما قال في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والموضع الثالث حينما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال هنالك في سورة الأحقاف حينما وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، كذلك ورد بصيغة حسنا حينما قال الله عز وجل هنالك في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، مش إحسانا. وحينما ذكر الله عز وجل في آية أخرى لا حسنا ولا إحسانا، لم يذكر لا حسنا ولا إحسانا، هنالك في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه رهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. لاحظ الآيات الست التي ذكر فيها خمسة إحسانا وواحدة حسنا، هنا لم يذكر لا حسنا ولا إحسانا ولكن ذكر أمر آخر وهو الشكر. بعد يبقى الآيات الست ذكر فيها الإحسان إحسانا وحسنا، ولقمان لم يذكر لا حسنا ولا إحسانا ولكن ذكر إيه؟ شكرا. ما هذا؟ حينما ندقق النظر في هذه الآيات ونجد إعجاز القرآن والبيان إنه كلام الله ليس كلام ولا كلام، إنه كلام الله المعجز الذي أعجز العرب أهل البيان وأهل الفصاحة والذين كانوا مهرا في الكلام فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وتحداه كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يكون بمثله. وأؤخر الفروق بين هذه المعاني في السور السبع إلى أن نتحدث أولا عن بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ بر الوالدين هو أن يبذل الولد، ولا أعني بالولد الذكر، لا الولد أيا كان ولدا أو أنثى ذكرا أو أنثى، أن يبذل الإنسان أقصى ما عنده لما يحبه أبواه وينفذ ما أمره أبواه إلا إذا كان في معصية الله. فهنا لا قف، هذه الطاعة بر الوالدين. فبر الوالدين الذي غاب عن كثير من الناس، غاب عن كثير من الأولاد وكثير من الشباب وللأسف وكثير من الآباء الذين لا يبرون آبائهم أب ولا يبرون آبائهم أو أم أب ويفتري آبائه أو أم للأسف. فهنا يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف يكون ذلك، وأن ذلك إلزام، وأن ذلك أمر مفروض كما يجب عليك أن تعبد الله. فكذلك بر الوالدين، هذا البر الذي قيل وليسأل كل منا نفسه إن رأى ولده أو ابنته عقل له فليسأل نفسه سؤال: هل أنا كنت برا بأبي أم كنت عاقا لأبي وأمي؟ فإن وجدت الإجابة بأنك كنت برا بأبيك أو أمك فابحث واسأل نفسك سؤالا آخر، وهو: هل أنا ربيت أولادي على منهج كتاب الله وسنة رسوله؟ فإن وجدت الإجابة نعم فسأل نفسك سؤالا ثالثا: فهل أنا أطعم أولادي حلالا أم حراما؟ فإن وجدت أنك تطعم أولادك حلالا فسأل نفسك سؤالا رابعا: هل أنا مقصر في حق الله أم لا؟ فإذا لم تجد نفسك مقصرا في حق الله فسل الله له الهداية، واعلم أن ذلك بلاء من الله عز وجل ليكفر به من ذنوبك. يعني بيأس على أي سؤال وعلى أي إجابة. طب ولكنك إذا وجدت نفسك كنت عاقا لأبيك وأمك، وقف مع نفسك مرة أخرى وهي: هل أبي وأمي ما زالا حيين أم مات أحدهما؟ اسأل نفسك أسئلة، مش عاوزين بالكلام القصة والملامح، احنا عاوزين نقف وقفة تأملية، وقفة عقلية، وقفة قلبية. فاسأل نفسك: هل أنا كنت عاق؟ إذا كنت عاقا فابحث عن والديك إذا كان على ظهر الحياة واغتنمهما اغتنمهما فالجنة من تحتهما والجنة حينما يدوران لك تكون لك الجنة حتى وإن قصرت في بعض الأمور. فابحث عن أبويك وما كان من تقصير معهما فعليك أن تزيل هذا التقصير وتوضيهما وترضيهما وتحاول أن تكفر عما فعلته معهما. فإن كان مات أو أحدهما فعليك أن تكفر عن ذلك بأن تكثر من الصدقات وأن تكثر من وهبة الصلة وأن تكثر من الدعاء لهما. فكما ورد أن الرجل ينظر إلى صحيفته فيجدها مليئة بالحسنات فيسأل من أين تلك الحسنات التي أتت إليه بعد مماته، فيقال له إنها من ولدك الذي يدعو إليك كثيرا كثيرا. إذن كذلك الباب ما زال أمامك مفتوحا. أما الباب الحق الباب قبل أن تغلق وهو أن تلقى الله وأنت على عقوق لوالديك سواء كان حيين أو كان ميتين. احذر أن تلقى الله وأنت على عقوق لوالديك حيين أو ميتين. إذن فماذا كان وما هي الحقوق؟ اسمع، قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا ودي من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها لا يكفي إحسانا. اسمع كلام اللي بعد كده ونقول دي لماذا قال إحسانا. قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك إيه الكبر أحدهما، بدقق في الكلام، أحدهما ما قالش إما يبلغن عندك الكبر، إنما قال إيه؟ قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طب ليه ما قالش العكس؟ ليه ما قالش إما يبلغن عندك الكبر كلاهما أو إيه؟ أحدهما. قال هنا لأن الوالدين في مرحلة ضعف وصل إلى الضعف، فلما وصل إلى الضعف فينبغي عليك أن تكون محسنا إليهما. واحد يقول لك أكون محسن لهم يعني أديله أي صدقة؟ لا يا حبيبي، أديله مال؟ لا، واجب عليه. ولذلك حرم على الوالدين أن يكون الولد يعطي لهم زكاة المال. ليش؟ ده واجب عليك. انما زكاة المال دي ليس للوالدين، الوالدان انت وما تملك لأبيك ملكش زكاة. ايه اذا وبالوالدين احسانا يعني ايه؟ احسان في القول، احسان في الفعل، احسان في التصرف، احسان في العطاء، احسان في كل شيء. اما يبلغن عندك الكبر ده ضعيف، ضعيف يحتاج إليك، يحتاج إلى حنانك، يحتاج إلى عفوك، يحتاج إلى رعايتك. ولذلك لما رأى ابن عمر رجلا وهو يحمل أمه على ظهره ويبوس بها وقال له يا ابن عمر أرأيتني وفيت بحقها؟ قال لا ولا بطلقة واحدة مما وجدتها وهي تلدك، ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسنت. إذن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. فلا أحدهما أول، قال لك لأن الوالدان حينما ينتهي الأولاد وهذا في حياته وذاك في حياته وينشغل الأولاد عن الوالدين فربما الأب والأم كان يعيشان مع بعضهما البعض ويسلي بعضهما البعض ويأخذ بعضهما بيد بعض فيأتلس كل منهما بالآخر. فإذا ما مات أحدهما كان بالفريع بالثاني وجد نفسه، وخاصة إذا كان مع أولاد لا يرعون الله ولا يقولونه. إذا انتهونا قال الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، فقدم أحدهما لأن قدم الضعيف الأضعف، أو كلاهما اسمع ده أعمل إيه، فلا تقل لهما أف أف يعني إيه. إذا بحثت في معظم اللغة العربية أكثر من 2 مليون كلمة في اللغة العربية لا تجد معنى يدقق ومعنى يصف هذا الموضوع إلا هذه الكلمة، يعني أف. كلمة أف معناها هو أن يخرج بعض الهواء من بين شفتين. وشوف الشواد الأوف الهواء دول الخارجين دول ما ينفعش تقولهم أف، لا ده دي محرمة. واحد يقول لك ايه ده اللي ما ده بيضرب ابوه وامه ويعمل كذا وكذا ولا ايه، هو انا قلت له اوف يا حبيبي يا رحمن يا غفار، الله منع الاقل، فان كان منع الاقل فالاكثر ممنوع. اذا كان قال لك ما تقولهمش اوف تبقى قبل ان ترفع يدك على خد ابويك قطعت قبل ان ترفع. إما يقول عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شوف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما تقولوش كلمة حتى لو ما عجبتكش، حتى لو وجدت تصرفا تصرفا. ولذلك لما أقول لك إذا حينما يدعو الإنسان لأبيه أو أمه وهو مريض، يا فلان يا علي أنا أدعو لأبي وهو مريض وأسهل عليه وأطببه وأعطي له العلاج، فهذا وفيت له مقام العلاج، فقد كان يعطيك العلاج وأمك وهو وأنت صغير. والفرق إيه؟ قال إن الفرق أن أباك وأمك حينما كان يسهران عليك ويسعيان عليك فكان كل منهما يدعو لك ويتمنى وإن كان المرض في جسده ويتمنى وإن كان العيب عنده، أما أنت فتعالجه نعم وتسهر عليه نعم، ولكن تقول اللهم ألح. ما هو إيه؟ هو أبوك وأمك يسهران عليك ليه؟ ويتمنيان أن يزول عنك ما بك حتى وإن كان فيهما، أما أنت فتسهر، وإن سهرت ودعوت لهما فإنك تسهر عليهما وتعطي لهما العلاج. اللهم ارحمهم وريحهم بقى خذهم بقى، وإلا تقولها بلسانك. إذا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وبعدين من إيه؟ وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا، قولا تؤنسهم به، قولا يخفف ما بهما، فقد أدي لك كل ما ملك من في الدنيا وكل ما كان من نفس، وما ضاعت صحتهما إلا من أجلك. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. أنا لو وقفت صفحة وأشرح كلمة جناح الذل ديت بدي ساعتين، كلمة الذل دي بس ساعتين عشان أشرحها، ولكن باختصار يعني إيه الذل؟ يعني إيه جناح؟ الجناح جناح الطائر. شوف كده لما تشوف حمامة أو عصفور أو طائر وهو واقف ووضع جناحيه بين إيه؟ على جنبيه، دي أضعف حالات الطائر. طائر ليه؟ بسهولة ممكن إنك تجيب. طب وإذا رفع أجنحته وطار ما تقدرش تجيبه، يعني إيه؟ يعني هنا يقول كن كالطائر الذبي الذي يضع جناحيه بجانبيه ضعيفا ذليلا أمام والديك. طب أنا أذل نفسي لأبويا وأمي؟ ليس ذلا إنما هو سعادة وخير لك وجنة لك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طمات أو كأرضعهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده اللي بعلاقهم عايشين. طب وبعدين يا رسول الله طب اقول اخويا مات اقول له مات خلاص انتهى البر لا مفيش ما انتهاش انما قال يا رسول الله مات والدي فهل علي بر بعدهما قال نعم بل ايه ما انتهتش المساله دائما تدعو لهما ودائما تذكرهما بالخير وانفاذ عهدهما من بعدهما يعني ايه لو عليه ديون لو على اي حاجه لو عليه وعد ينفذه مش واحد بعد السفهاء ذهب ليأخذ من ولد ميت الدين الذي كان عند ابيه يقول له اذهب علي في المعقوله وخبط على قلب ابنه كما تقولون فيكون أولادك بر والديك برك وأولادك يا رسول الله ابن عمر وجد رجلا من الأعراب والأعراب لا يعلم عنها أن هي إيه أن يقول الناس هي كمان فما كان من ابن عمر حينما رآه إلا وأن نزل من على دبته وأجلس مكانه وكان أن خلع ما على رأسه من أمامه وأعطاه له فبعض الناس تعجب لماذا تفعل ذلك يا ابن عمر؟ ما أنت ابن عمر والأعراب قالت يعني يعني أني حابة الدين اسمع اسمع الإجابة المفاجئة قال هذا كان أبوه جدا لعمر بن الخطاب يعني كان هو إيه؟ حبيب أبويا يا سلام شفت الفيلم؟ يقبله صديقه وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وايه واكرام صديقه من بعدين ذكرهم واكرام صديقه من بعدين فانت بعمل كده حتى لو كان هو يعني ما يستهيلش لا اقول لكم حاجه بس يعني احسانا تحسن في العمل وتتقن العمل طب حسنا يعني تتجمل مع الله يبقى تاني ايه احسانا ان تحسن وتتقن العمل لوالديك من عقائد ومن كلام طب حسنا ان تتجمل وتزين لهما اكثر واكثر ما كانت في رسالتي لعقلك طب في لقمان لم يكن الأبوين في ضعف ما كانوش في ضعف إنما كان في قوة لسه شباب ولذلك الإمام وصلنا الإنسان لوالديه حملته ليس مهندسا غيره حملته أمه وهنا على وهن وحملوه وفصلوه هكذا وكذا أن اشكر لي يعني اشكر لهم بقى يعني هم مش محتاجين منك الإحسان الوقت لأنهم إيه ربما في صحتهما في قوتهما في عز مالهما في عز ما فيه من الدنيا و فيحتاجان إلى شكرك يبقى فلا أقل من الشكر نرجع بقى من الباب ثلاث مراحل الآية تبقى إيه بتاخد ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الضعف حينما يوضع في الوالدين وقلنا ما كان في سورة الإسراء المرحلة الثانية مرحلة ضعف الضعف يعني ايه؟ ولذلك يقول لك بعض الناس يقول لك عمي خدوا على قد عمي لا مش خدوا على قد عمي انما عنده حساسية مفرطة يعني مثلا تيجي تقول لك فين والدك او امك تعمل كذا، طيب انت ما عندكش مش فاضي، فربما ظن ان ذلك منك تراخيا وتكاسلا وبعدا عما يريدان. فهنا الاسلام يامر زي كل شيء او زي له القول والجمل وجمل له الكلام وفهمه بسهوله، مش يعمل لك ايه يسمع بقى الالفاظ الجميله دي لا مش ويسد ويسعد والكلام ده طبعا لا. يبقى اذا المرحله الاولى مرحله ضعف، يحتاج منك الوالدان الى الاحسان في القول والاتقان في الفعل. المرحله الثانيه مرحله الافراط في الكبر، في الكبر تزين له الكلام، ما تقولش كلمه كده ولا كده، لا كلمه كده خد بالك انت بتقول ايه. كان بعض الصالحين لما حينما ياكل امام امه يقول لك ما كنتش معاك ليه عم فين؟ قال لو ربما وقع عينها على لقمه وانا اخذتها. شوف بقيت فين؟ بقيت فين البن؟ المرحله الثالثه وهي في قوتهما فما يجب عليك الا ان تشكرهما. وعفوا اذا كان قال والحديث يحتاج الى كلام وكلام وكلام، ولكن نسال الله عز وجل ان يجعلنا بارين بما يكفينا احياء واموات، وان يجعل اولادنا بارين بنا احياء واموات، وان يكفر عنا ما كان منا من تقصير في حق الوالدين احيانا واموات. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، اللهم توفنا على الاسلام، اللهم اختم لنا بالايمان، اللهم اجعلنا من خير امه اخرجت للبلاد، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفحشاء يا رحمن يا رحيم، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والفحشاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء والفحشاء يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا بلاد خير، رخاء، سخاء، أمنا، أمانا، من أراد بخير وعمل على خيرها وعلى عزتها فارفعه وأكرمه يا أكرم الأكرمين، ومن أراد بسوء وعمل على ذلك فاجعل كيده في نحره يا واحد أحد، يا قهار يا جبار يا مالك الملوك يا رب العالمين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندانا يا رب العالمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وتقبلنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل أمر عسير يا رحمن يا رحيم. شفع فينا سيد الأولين والآخرين، شفع فينا القرآن الكريم، بلغنا رمضان بإيمان وسلامة وإسلام يا رحمن يا رحيم، وفقنا لما لما تحبه يا رحمن يا واحد أحد يا ربنا يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من الذين يمرون على الصراط بسلام، اجعلنا يا ربنا ممن يسقون من حوض حبيبهم صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. رقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء